وأيضا أذكر فائدة، كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الجنب عن قراءة القرآن فهو ضعيف. كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الجنب عن قراءة القرآن فهو ضعيف.